بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، ففي الصحيحين البخاري ومسلم أن ناسا من اليهود أتوا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالوا: لقد نزلت فيكم آية، لو نزلت فينا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر: إني أعلم متى نزلت وأين نزلت. ويقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة، وهو واقف في عرفة. ما معنى هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا؟ أي أن الدين، أي الوحي، قد اكتمل ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبتبليغ الرسالة، ثم بموته، وذلك بعد حجة الوداع بأشهر قليل. فهذه الآية نزلت في حجة الوداع، في يوم عرفة من حجة الوداع الذي كان قبل موت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأشهر قليلة، وكانت الرسالة قد اكتمل الوحي. فلا يجوز لأحد أن يزيد شيئا ولا أن ينقص شيئا من هذا الوحي. ويبين هذا حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أيضا، أنه صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولذلك كان الشق الثاني من الشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. ما معنى الشهادتين؟ أشهد أن لا إله إلا الله، أي أقر وأذعن يقينا أنه لا معبود بحق إلا الله، لا يجوز لأحد أن يتوجه بأي عبادة إلا لله، لا يتوجه بدعاء ولا بذبح ولا بنذر ولا بأي عبادة إلا لله وحده. طيب، وموضع الشاهد الآن فيما يتعلق بالشق الثاني: أشهد أن محمد رسول الله، أقر وأذعن أنه لا مدبوع بحق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لا يجوز لأحد أن يتبع أحدا من الناس اتباعا مطلقا على كل أقواله وأفعاله وتقريراته إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو المستحق لهذا من دون البشر. لا يجوز لك أن تتبع الشيخ الفلاني أو العالم الفلاني على كل أقواله وأفعاله وتقريراته، هذا لا يجوز، لأنه ليس معصوما وليس يوحى إليه. لكن من المعصوم ومن الذي يوحى إليه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا شرع وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم تشريعات وسننا فعلينا أن نتبعها، وإذا أحدثنا فيها، يعني أدخلنا فيها ما ليس منها، مردود، يرد عليك. وهذا الإحداث هو يسمى بالبدعة، والذي كان يبين أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بداية كل خطبة: وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. البدعة هي أن تتقرب إلى الله بقول أو عمل لم يشرعه، لم يأتي لا في كتاب ولا في سنة. وقد يتعلق هذا بصفة العبادة، بكيفية العبادة، بمكان العبادة، المكان، بزمن العبادة، بالكمية، العدد. هذه أوجه الإحداث. يعني رجل يخص مسجدا معينا بعبادة معينة، وهذا لم يأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما أن يستند على حديث ضعيف، على رواية مكذوبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحو ما أتى من بعض الروايات في بيت المقدس، وبعض الناس يعتقد أن قبة الصخرة دي بيت المقدس، هذا خطأ تاريخي. قبة الصخرة يرسمونها في النتائج النتائج السنوية ويصور الناس دي هذا المسجد، هذا خطأ، ليس هذا المسجد الأقصى. المسجد الأقصى هو بناء قريب من قبة الصخرة، ده من القبة هذه شيء أحدثه الوليد بن عبد الملك على الصخرة التي ربط عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم البراق في ليلة المعراج. الشاهد يعني، طيب ما يتعلق بالزمان؟ نريد أن نضرب مثالا بما نحن فيه، لأن نحن في شهر رجب. كثير من الناس يعتقد تخصيص شهر رجب بعبادات معينة، وهذا لم يأتي عليه دليل من كتاب ولا سنة. يعني يعتقدون أفضلية الصيام في شهر رجب. طب هل ثبت هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الناس تأخذ دينها بالتقليد إلا من رحم الله، يعني هو لا يعرف أو لا يتعلم أو لا يسأل العلماء الربانيين الذين يعرفون الكتاب والسنة هل فعل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله العبرة ليس بقولي ولا بقولك، العبرة بإيه؟ بما جاء في الكتاب وليه؟ والسنة. نحن الله عز وجل نقل وحفظ لنا الدين عن طريق الصحابة وعن طريق من جاء بعدهم من العلماء الثقات ودونوا هذا بالكتب، فنحن كيف نعلم الحديث؟ عن طريق كتب السنة. طيب ما جاء حديث واحد صحيح في فضل الصيام في شهر رجب ولم يثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخص أو يخصص شهر رجب بالصيام، لا أول رجب ولا أي يوم في رجب، بل شهر رجب الذي يميزه عن بقية الأشهر أنه شهر حرام. إن عدة الشهور عند الله 12 شهر في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فالأربعة الحرم ما هي؟ كما عينها رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث أبي بكرة في الصحيحين، قال ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ثلاث أشهر متواليات، ورجب الفرد الذي نحن فيه، رجب منفرد عن بقية الأشهر الثلاثة. فرجب شهر حرام يحرم فيه القتال، والعرب بالجاهلية كانوا يحرمون الأشهر الحرم لكنهم كانوا يزيدون أو ينقصون، يعني إذا أرادوا أن يقاتلوا في شهر المحرم أجلوا المحرم إلى صفر زادوا. فنزل قوله تعالى في سورة التوبة إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطوا عدة ما حرم الله، يعني يجعلوا شهر صفر مكان المحرم ليواطوا عدة الشهور، وهذا يسمى بالنسيء، ومن هنا سمي الربا بربا النسيئة. احنا عندنا الربا على نوعين، على نوعين، ربا الفضل وربا النسيئة. ربا النسيئة متعلق بالزيادة في الزمان، يعني انك ان يقول المرابي لصاحب او الذي اخذ منه الدين كلما زدت في المدة زادت عليك النسبة والفائدة، يعني رجل اقرض رجلا 100 جنيها او اقرض 1000 جنيها فقال له إذا رددت هذا بعد شهرين أخذ منك 100 جنيه على إيه؟ على 1000، إذا رددت بعد 3 أشهر أخذ منك 200، بعد 4 أشهر أخذ منك 300. هذا ربا النسيئة، هذا ربا النسيئة اللي هو الزيادة في المال مقابل المدة. وهذا من كبائر الذنوب الذي حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لما قال وأول ربا أضع تحت قدمي ربا عبد المطلب. فالشاهد شهر رجب لا يختص لا بالصيام ولا بعمرة، ما في شيء اسمه عمرة رجب، هذا لم يأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعتمر إلا في ذي القعدة فقط، اعتبر 4 مرات في شهر ذي القعدة فقط، لم يعتبر في رجب ولا مرة، ولم يأتي عنه أنه قال أن العمرة في رجب لها فضل معين، بل قال هذا في رمضان فقط، قال عمرة في رمضان تعدل حجة معي. هذا يخص رمضان، أما شهر رجب ليس له عمرة مخصوصة، بل إذا اعتمرت في رجب كأنك اعتمرت في جمادى الأولى، كأنك اعتمرت في شهر الربيع، وكذلك في حاجة ما في شيء اسمه سمع عمرة المولد النبوي. هذه كلها من الإمر الخرافات التي اخترعها الناس، لأنه لم يثبت عن الرسول عليه صلى الله عليه وسلم أنه احتفل بمولده أصلا. هذه بدعة أحدثها الشيعة في القرن الرابع الهجري، الروافض الذين يكفرون الصحابة الذين هم في إيران الآن، دولة إيران، الذين يكفرون أبا بكر وعمر وعثمان، بل قد يكفرون علينا ولكن لا يزالون ذلك، ويطعنون في أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، في عائشة رضي الله عنها، يكذبون القرآن في أن عائشة لما برأها الله من فوق سبع سماوات في سورة النور هم لا يؤمنون بهذا، يتهمون الصديقة بنت الصديق بالزنا. هذا معتقدهم في إيران وفي لبنان في حزب الشيطان هذا الذي يقوده حسن نصر، الذي يسمونه حزب الله وليس حزبا لله بلا شك، ليس حزبا لله ولو حزب الشيطان. هذه معتقدات الروافض الشيعة، هم الذين ادخلوا هذه البدع والمحدثات علينا في الاحتفالات. احنا ما عندنا في ديننا في شريعتنا التي اكتملت اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي إلا عيدان فقط في طول العام، عيد الفطر وعيد الأضحى، ويوم الجمعة الذي نحن فيه اليوم هذا العيد الأسبوعي فقط، ما عندنا أعياد في طول السنة إلا هذه الأعياد، ما عندنا لا عيد الإسراء والمعراج ولا ليلة نصف من شعبان ولا المولد النبوي، كل هذه محدثات أحدثها الشيعة لما دخلوا مصر في القرن الرابع الهجري. طيب الشاهد كذلك ما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم احتفل بالإسراء والمعراج، هذا ما حدث، ولم يحتفل به الصحابة، ولم يحتفل به التابعون، لم يحتفل به السلف الصالح، هذا لم يأتي عنهم. يعني نحن نسأل هؤلاء الذين يدعون محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل أنتم أكثر حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه من السلف الصالح؟ والله ليس كذلك أبدا، ولم يحتفلوا بمولده، لم احتفل به أبو بكر، ولا احتفل به عمر، ولا احتفل به عثمان، ولا احتفل به علي، ولا احتفلوا بليلة الإسراء والمعراج، ولا احتفل. كل هذه أمور محدثة، هذا معنى الإحداث في الدين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فلا يجوز لنا أن نحدث شيئا في تعظيم الأيام أو في الاحتفال بها أو في العبادات أو في طريقة العبادة أو في زمن العبادة أو في كمية العبادة أو في عدد الركعات، لا يجوز أن نحدث شيئا. هذا دين اكتمل بالوحي بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يصرف عنا الفتن والمحدثات، وأن يقينا شر أنفسنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. بارك الله فيكم، حفظكم الله، أمين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.